الصيام لا يقول للمريض أفطر، إنما مهمته أن يرفع التقرير إلى الفقير، والفقير بعد ياخذ التقرير بأن لا هذا يجوز له أن يفطر شرعا، إنما الطبيب لا يحل له أن يفطر، يقول والله المرض ده يسبب كذا وكذا وكذا. فأهل العلم العالمين بالضرورة الشرعية والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون عن هذه ضرورة شرعية، يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفطر، لا يقول الطبيب له كن أفطر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص قطعا في هذه المسألة، لكنما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يا إخواننا أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم السنة، وإن أي واحد يمر على دينه يجب أن يجتنب نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحراسة عندنا ضعيفة جدا، الحراسة عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم. كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على، لا أقول أصل، ما يجرؤ أصلا أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإسلام، بل كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراسة القوية لدين الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب وضرب الطبيب العراقي، إيه جاي الطبيب العراقي؟ إنه يسأل في أجهاد المسلمين عن والزائرات ضرب فقط، يا جماعة ما معنى والزائرات ضرب؟ هو قريب ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لأن كلهم كانوا أهل اللسان ونزل القرآن واللغتين قومي على وجه من الزائرات عن الريح، لكن كأن طريقا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي، وأنكرها أبو موسى الأشعري. كرة لو كان لها أصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشروعة، أيغفل عنها عبد الله المسعود الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى الأشعري ولا يستعان بها قط؟ في سنة الدارمي أن أبو موسى الأشعري في الكوفة لما رأى قوما يسبحون على الحصى، لهم كبير وأمامهم كل واحد كوم على الحصى، واحد منهم يسبحوا 100 تكبروا 100 هزينوا 100 يعودون التسبيح في الحصى زي حفلات الكوفة، إحنا رضمناها في خيل بس وحفلات. فأبو موسى الأشعري لما رأى هذا أنكره. الآن واحد يقول أنت بتتكلم في السحة، لكن الناس ما يصلون وفي ناس جنازة وملحدون، رضي الله عن الذي يمكن الزحف بالنسبة لمين؟ للذي يستعملون. نشوف بقى تفاوت الهمم، يدورون ما بين بدعة ورثة، يبص للمجتمع يقول رضي الله عنه بالنسبة للمرتد، والحراس حراس الحدود أول ما نظرتها تبقى كده يبقى سقطت الحراس على طول. لا يجوز للحارس أن يتساهل مع عدوه وإن كان نملة، إن معظم النور أن يتصل الشر. ثم طلق أبو موسى الأشعري وذهب إلى عبد الله بن مسعود الفاسد، مصاف الفاسد، قال التلاميذ عبد الله بن مسعود على الباب، قالوا أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا نعم. فجلس معهم حتى خرج ابن مسعود فاكتمفوه، فقال أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا آنفا أنذرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا أمام كل حلقة حصاء، وجد يقول سبحوا 100 كبروا 100 أنزلوا 100 فيعدون التسبيح وتكبير التأليف. فقال ابن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فانطلق عبد الله بن مسعود وفعلا دخل المسجد إلى الأمر كما وقف أبو موسى، توقف على حلقة من هذه الحلق وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد،